السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا يقول الأخ السائل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. هل الدعاء وقت نزول النبي المستجاب؟ ليس هناك نص ثابت يفيد ذلك، لكن ورد فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم صيبا نافعا. وورد حديث معلول أن النبي كان إذا نزل المطر حسر عن ذراعيه وقال: إنه حديث عهد بربه. نعم. يعني لكن لا يستحب أن يدعو الإنسان وقت نزول المطر. أنا ما قلتش لا يستحب، أنا قلت لا يستحب. لا حضرتك، لا حضرتك. خلاص، اللي أنا قلته والذي عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. ربنا يحفظك يا رب. شفنا حضرتك من مختلف الفطائر، وسأل أحد الأخوة قال: بيع المشتريات يعني الفوائد بعد 60 أو 55 يوم. نعم. فدلوقتي البنك بيمديك على عقد أنت نعتبره شرطا معطلا. إذا كنت سأسدد في فترة السماح أعتبره شرطا معطلا. لا، من أعتبره شرطا معطلا. عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة، وأهلها اشترطوا أن يكون الولاء لهم. يعني الولاء معناه إذا ماتت وليس لها وارث يرثها يرثونهم. عائشة قالت: بل الولاء لي. فسألت عائشة للنبي قال: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت شيخنا، أنا معايا دكان أجر إيجار قديم يعني. أيوه، وبعدين؟ عاوز يطلع المستأجر، بس طالب مبلغ من الفلوس، فحلال إن أنا أديله مبلغ ولا يبقى كده يعني زي المحل لك أنت؟ نعم، أنا المالك. أنت المالك. أنت المالك، يجوز لك أن تفتدي مالك بمال، أما هو فحرام عليه أن يأخذه. فهمت؟ فهمت يا شيخ. حتى أنت ليه؟ ليس عليك أنت إثم، الإثم عليه هو الحرامي والمبتز والمغتصب. يعني لا أدخل يا شيخ في الراشي والمرتشي في المسجد. لا، الراشي لا، الراشي الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، لكن أنت تدفع لاستنقاذ حقك. يعني صهيب الرومي لما هاجر تبعه المشركون، قالوا: جئتنا فقيرا وأصبح الآن عندك مال. قال: لي قينتان بمكة ولي من المال كذا وكذا، فخذوه ولا تحول بيني وبين الهجرة، وإلا أنفست سهامي فيكم. فقبلوا بالمال أن يأخذوه وتركوه يهاجر. فافتدى نفسه، وفيه نزل قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي الحال شريف؟ الحمد لله. بالله يا اخي، كان عندنا موضوع، كان في ناس سأل تكفي على موضوع الاضاحة اللي هي كانت شغالة في موضوع الركام بشكل تعبان. ايوه. طب السؤال ده تعمله حضرتك وفتيت فيه ولا حاجة؟ والله كل يومين ناس يسألوني بصورة مغايرة للآخرين. نعم. يعني ناس اليوم تيجي توصف وصف، طبعا المسؤول أسير للسائل، يعني أنا كمسؤول شخص يسألني أنا أجيب بناء على ما أسمع منه. فأقول أقول للأستاذ طبعا هو عمل أزمة كبيرة قوي لما حوالي 100 لا أنا شوف أنت لن تكون واحد منهم أيضا، أنا لا أعرف شيئا، أنه يسألني سؤال أجاوب عليه، أما شخصنة المسألة لا، شخصنة المسألة لا تشخصن المسألة. بارك الله فيكم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا ابني في ثانوية عامة وبياخد درس في المراكز التعليمية. وبعد؟ بعدين المدرس قال لهم ممكن تحضروا الحصة على النت اونلاين. تدفعوا ثمن الحصة زي ما بتدفعوا عندي، تدفعوا برضه على النت وتدخلوا تتفرجوا على الحصة. فينفع ابني يجيب زميله وهم الاثنين يشتركوا في ثمن الحصة، يعني كل واحد يدفع نص الثمن ويتفرجوا عليها مع بعض؟ هل المدرس منع ذلك؟ أعطيتموه وعدا على عدم ذلك أو لم تعطوه؟ هو المدرس يعني قايل إن اللي يدخل على النت يدفع ثمن الحصة، أنا هديله الرقم السري بتاع الحلقة. إذن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. السلام عليكم. ما ينفعش مثلا يشارك حد معنا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أو استأذنوا المدرس. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله يكرمك يا شيخ. بس سمعت الشيخ بس كان عندي استفسار، كان في مشاكل بيني وبين والدتي الصغرى. أيوه. والدي متوفي من عندي 3 سنين وهي تزوجت وكده، بس سابتني يعني أنا في مثلا امتحاناتي متفرجش عليا. السؤال ايه؟ طيب امك اساءت اليك وابوك طلقها من قبل، ما السؤال؟ لا لا مثلا هو توفى، هي كانت ارمله، قعدت ارمله. ابوك مات وامك ارمله 6 سنين. انا عندي مثلا 10 سنين. وتذكر انها لم تهتم بك؟ لم تهتم بي حتى يعني كان يعني كل يعني مثلا قعدت فتره متجوزه فقت ابويا. بعد فترة نزول شقته، وبعد كده لما انا كبرت حصل مشاكل بيني وبين جوزها وكده فمشى. ايه السؤال طيب باختصار؟ ان السؤال بس انا دلوقتي في مشاكل بيني وبينها ومش عايز اكلمها، انت يعني حكمه ايه؟ انت حرام. والله ان اسأت ليه؟ هي امنانه شيخ، هي امنانه مثلا تكلمني فتره لكن ما تكلمنيش، مثلا انا عملت حادثة من فترة قريبة وما تسالش عليا ما تكلمنيش. إن أساءت إليك أحسن إليها. طيب لا أنا مش عايز أكلمها شيخ، خلنا أنا بلازم. والله أنا أقول هي أمك، يعني أمك يعني يكون برا بها وإن كانت مسيئة إليك. إن لي رحما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعط ويمنعون، أعفو عنهم ويسيئون إلي، أحرم أكمل لك الكلام لو سمحت. إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. واضح الكلام؟ واضح. الله يسلمك. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قلت الشيخ تصنيع الملابس عروض تجارة؟ تصنيع. أنا عايز كات عروض تجارة. تصنيع الملابس؟ أيوه. أنت عندك قماش؟ أيوه بشتري قماش وأصنع قماش. يعني ورشة. الزكاة على القماش الدائر، يعني ترأسي مالك مثلا موضوع في قماش. أيوه. القماش عليه زكاة طبعا. طب رأس المال تقر أو جمعية هي؟ يعني جمعية أعصاب. اقسم الذي عليك وزكى على المتبقي إذا بلغ النصاب. وزكى الله خير. حياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يكرمك. الله يسلمك. سمحت جم مصطفى، في فيديوهات بيتركب عليها موسيقى، ولكن ليس موسيقى بأهل، وإنما موسيقى بصوت الأدمي، فحكمة إيه دي؟ موسيقى بصوت الأدمي؟ كدندنة كده يعني لا تسمى موسيقى. لا تسمى موسيقى. أي الرسول قال عن داود أتيت مزمارا من لأبي موسى أتيت مزمارا من مزامير آل داود، هل سميها موسيقى؟ معلش ممكن سألتنا يا شيخ؟ ممكن. ولو في أطفال في المسجد بتلعب وشالت كل الناس اللي في عن خشوعهم، هل يجوز الخروج من الصلاة لإسكاتهم؟ إذا أفسدوا الصلاة يعني إذا أفسدوا الصلاة نعم ضرورة. يعني يجوز إن أنا أخرج من الصلاة و إذا وصل الإفساد إلى حد كبير. وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أعزائي شيخ ربنا مرزقني بالأطفال، ممكن أعرف حكم الدين في كفالة الطفل؟ لا بس كفالة الطفل شيء طيب، لكن لا تسميه باسمك. يعني لو بنت عايشت معايا في البيت عادي؟ كم عمره؟ لأن أنا طفل صغير يعني ما بديش عن سنة. طيب هتربعيه؟ لا ما أنا ربنا ما رزقنيش بأطفال. وفي ناس بتاخد دواء لإضرار اللبن، فإذا رضعتيه أو أختك رضعته فهي كن ابن أختك من الرضاعة محرم لك. تمام. ألف سلام عليك. اللهم إنا لذكرك وشكرك على نعمتك. السلام عليكم. نعم. ازيك يا شيخي؟ الحمد لله. عندي ثلاث أسئلة وعاوز إجابتهم. الله المستعان، تفضل. انا والدي عنده فلوس في البنك فصل، لكنه حساب تجاري. طيب هل يجوز ان ياخذ ارباح على الفلوس ويخرجها كلها صدقة؟ يجوز، يخرج على سبيل التخلص منها. لا يجوز. تمام. طيب السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الفجر، انت كنت قلت ان صلاة الفجر بعد الاذان بتلت ساعة وربع ساعة، هل المرأة تنتظر في البيت؟ نعم نفس الشيء، ساعة؟ نفس الحكم إذا كان مؤذنكم يؤذن مبكرا. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل يكفي في الغيبة الاستغفار لمن ارتبنا فيهم، يعني لا وتصلح ما أفسدت؟ لازم نطلب منهم السماح؟ تصلح ما أفسدت، أفضل أنت شويت الصورة عندي تصلح للصورة. ما ينفعش نطلع صدقة عليهم يعني وكده؟ يعني أصلح قدر الاستطاعة. سمعت. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك شكرا عامليه؟ الحمد لله. والله أشهد الله أني أحبك في الله. والله أني أحبك سعيد لي. فأنا أحلم بك والله يا سيدنا والله العظيم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يجمعنا ويكفر دوش. والله أنا كان فيه بس حاجة كده طريق مراز بيني وبين خالي وكده، فأنا شبه متقاطعين بسبب الموضوع دوت، وهو اللي وكل حقنا حق وزيتي متوفى وكده، فأنا عايز أعرف في إثم عليا إن أنا ما زرتلوش أو كده. والله أنت مظلوم على حد قولك. أنا على حد قولك أن خالك وكل عليكم الميراث، فأنت مظلوم على حد قولك، فيجوز لك أن تنتصر بقدر مظلمتك، وإن عفوت فهو أفضل، لكن إن أصر على أكل أموال الناس لك أن تأخذه، تفعل ما يجوزه لك الشرع لاستغراب مالك، لأنك أنت حتى وكان عايز يديني حق بسيط من حقي، بس أنا رفضت، وهو بيستشهد لي ابنه دكتور في الأزهر، ابنه بيستشهد إن هو ده المبلغ القليل ده هو ده كده الصح، فأنا قلت له لا انا ممكن اتراضى ان لو حضرتك اتصلت بالشيخ مصطفى العلوي وتعرض عليه الامر وانا الشيخ مصطفى يقوله انا مش على الابحث بس هو طبعا مش عايز يعمل كده خالص فانا بس خايف الموضوع يكون فيه حرمانيه عليا بمعطيته او حاجه زي بس كده بس انا ما اعرفش ابعاد القضيه الان لكن عموما ان اعطاك مبلغ اقل من حقك بشيء يسير اقبله واعفو وربنا لن يضيعك. الله يبارك فيك والله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم سمحت يا شيخ مصطفى قول سيدنا عمر في وراء الامام في ارض السماء وارض النار حق لما قال اشهد ايوه اذا اجعله في سقط دائما ام لا اي ايه اجعله يعني هو قال اشهد اشهد ايوه يعني جاز جاز اني اتاول القران. نعم ان قلت في الاجر ك يعني حتى لو ما قلتش عادي لا عادي اه شيخ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ أخت عايزة تعمل صدقة جارية لأبيها وأمها. طيب. وهم يعني على قيد الحياة. هل يعني لازم هي تخبرهم ولا هي ممكن تعمل لهم من غير ما تقول لهم؟ كله جائز. يعني يجوز إن هي تعمل لهم من غير يعني ما تخبرهم. يجوز. طيب يا شيخ لو سمعت في سؤال ثاني. ايه السؤال؟ والدتي يعني احنا ثلاث بنات ما لناش اخ يعني واجل متوفى رحمه الله. فاحنا طبعا كل واحده متزوجه بيتها. والدتي يعني بتيجي ايه كل عند كل واحده شويه تقعد عندنا. طيب. بس هي متضايقه من كده وعايزه ايه تقعد في شقتها واحنا نروح نقعد معاها. طيب. وطبعا ازواجنا مش بيوافقوا بالحكايه دي. طيب والسؤال السؤال طيب. ولا تعملي حاجه الله يغنيها عنكم. المراه يعني هي تتحرج من المجيء الى بناتها في بيوت ازواجها. لها يعني والله الشيخ بيعملها كويس يعني يمكن انت لا انت لا انت لا تقعد في مكانها خلاص ما عندهاش اي مشكله مكانها امن او غير امن امن بس هي يعني ما ينفعش تقعد لوحدها هي مش عايزه تجلس عند ازواج بناتها لا تشعر حساسه اكثر من اللازم لو زوجك يعني يكشر في وشها شويه تحزن فلا تستقر ببيتي ولا عايز يجي يظن من بناتي يجي يظن مش عايز فهي ما نقدرش نلزمها انها تيجي لبيوتكم. انت تحبوا لو زوجك وافي كما تدعين يسمح لك تزور امك يوم في الاسبوع، ايه المشكلة؟ يجوز يا اخ حسان انك تخاصم اخوك الصغير تهجره لله لانه عاق. بس خلاص شيل السؤال ده عبد الرحمن شغلنا يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سمحت في سؤالين. اتفضل. السؤال الأول عمي كانت زوجته مريضة وعملت عملية. هل يجوز إعطاء معونة له من زكاة المال؟ هو فقير؟ مع العلم أنه قادر على تسديد أموال العملية. زكاة المال لا تجوز إلا للفقراء. لا تجوز إلا للفقراء. لكن من باب المعونة لا تجوز؟ معونة من زكاة المال زكاة المال مش معونة مش يعني زكاة المال حدد الله مصارفها إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم نعم لكن طب السؤال الثاني يا شيخنا حكم صيام يوم الجمعة منفردا أو معه يوم الأخر؟ حكم صيام يوم الجمعة منفردا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختص يوم الجمعة من بين الأيام بصيام لكن قال أيضا لا يصومن أحدكم جمعة إلا يوما قبله ويوما بعده فمنفرد لا منفرد يكره يوما قبله يوما بعده أو أيضا أي نعم مش اي يوم في الاسبوع زي كده، لازم يوم قبل ويوم بعد. اي نعم. جزاكم الله خير. الله يبارك. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضل. حضرتك، انا زوجتي والدها يعني مراته كانت توفت وتزوج عليها، تمام، ومعاها بنتين. يعني زوجتك والدها مراته قد توفت، يعني امها ولا غير امها؟ مرات ابوها ولا مرات امها؟ لا لا لا، هي تعتبر مرات ابوها. اه، مرات ابوها ماتت. وبعدين؟ فتزوج عليها اللي هي ايه؟ ام مراتي، تمام؟ فهو ام مراتي، وبنى جزء من الزبده من بيته، بنى جزء منه، وكتب الاسم زوجته اللي هي متجوزه مراتها، تمام؟ اسم حماتك؟ ايوه، حماتي. طيب. كتب البيت اسمه، فهو دلوقتي كل البيت يعني كل البيت كتبه باسم حماتك؟ كتب البيت، كتب السين، هو بنى من جزء منه 60 متر، كتبه باسم حماتي، مقابل ان هي بعت مرافعة عند والدها، وكان لها بيت يعني من غير كده بعته، وبعدين بنى البيت ده، كان بالطول الليل وبنيه بالمسلح. يعني كتب لها مقابل مال دفعته. لها مقابل؟ مثلا حاجة زي كده اهو، وهي برضه عندها قطعة أرض بتدر مال. مقابل ذلك برضه هي ايه؟ فكتب لها. يا حبيبي خلص السؤال. ايه السؤال طيب؟ تمام، هو دلوقتي حضرتك في بنتين وولد، وفي قطعه ثانيه ما اتبنتش، فهو دلوقتي قال عليه اسم اللي هو كتب ده باسم زوجتي. هو يأسم لماذا ده؟ هو واخد منها فلوسها، اخذ ذهبها واخذ اموالها واعطاها بناء على ما اخذ. بناء على ما اخذ. لا ياسم، اذا كان اعطاها قيمه ما اخذ او منها او زياده شويه لا حرج عليه. طبعا هي ما زالت برضه من 25 سنه الدخل اللي بيطلع من ارضها ده او من الدخل اللي بيخش لها برضه بتصرف في البيت مع زوجها يعني. ما فيش مشكله. تمام يا شيخ، جزاكم الله خير. وياك، واتامل كده مع حضرتك انت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فعذرا لخلل في الشبكة العنكبوتية التي هي نت، نعاود استماع أسئلة إخواننا وأخواتنا، وأستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. صوتي سيصل؟ يسأل عن وكيفية رده. يجوز اقتراض الذهب ويرد بمثل ما أخذ. اقترضت 100 جرام من الذهب ترد 100 جرام من الذهب، كالمال سواء بسواء، فالمال ذهب والذهب مال. نعم. هل يجوز تجهيز عروس؟ تقول لي الصوت يصل. لا لا، انا شغال بقى. يعني اتكلم. اذا كانت اليتيمة فقيرة تعطى من زكاة المال لفقرها، تعطى من زكاة المال لفقرها، ولا يسوغ لي ان افتئت عليها واشتري لها ما شئت، أسلمها الفلوس، أسلمها المال ويتتصرف إذا كانت رشيدة، وأسلمها المال لفقرها. أما إذا كانت سفيهة فيجوز لي أن أقيم نفسي مقام ولي السفيه، والله أعلم. حكما يحلم مرتين أنه مات، الناس تحلم دائما بالموت أنها ماتت، ف نتعوذ بالله من شر هذا الحلم ومن شر ما فيه، ويدخل عن يساره ثلاثا حول عن جنبه الذي كان عليه، يقوم يصلي ركعتين لا يحدث بذلك أحدا. ممكن تحط رقم آخر، ده رقم 0000. ها؟ وماذا يصنع هاتف؟ ماشي. ها؟ لا صفر ألف خمسة ثلاثة لا لا لا لا هذا ليس صفر ألف. كيف يكون يوم المسلم حتى يرضى الله عنه؟ يبدأ بصلاة الفجر في جماعة ويجلس في مصلى إلى أن تطلع الشمس. القم جات لي ما أدري هي. ويصلي صلاة في وقتها. بسم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم. في ثلاث نقط كنت عايزة أقول لحضرتك. سؤالين حاجة تانية مطلوبة تحقق فضيلتك عايزك تسمحني وتعرف عني فيها. لا مسموح الله يسامحك في الدنيا والآخرة. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياك. السؤال في ضم يعني تقريبا كده فوتات رجعوها للسنين بتخيلهم جدا وبتدل عليهم يعني ففي بعض من ولادها بيحتدوا عليها في الكلام ويقولوا لها يعني اتق الله ليه تكذبي مش كده يعني بالطريقة دي كده فده في حرمانية؟ إذا كان إرشاد شديد الله شيئا ما لا بأس. شديد الله بالإنهاء يا شيخ يعني هي ظالمة هي ظالمة. أيوة يا شيخ. لأن إن شاء الله ما بإذن الله يعني إن شاء الله يعني اجتهدوا اجتهدوا أن يكون الأسلوب طيب قدر الاستطاعة. حاضر يا شيخ. يعني بفضل الله أنا بتابع حضرتك عارف الإجابة لكن اللي يطمئن قلبي وعشان أسمع الطرف الثاني. أيه. في ناس هم حلم كان لكن سبحان الله ينحط ظروف ورب الأسرة يعني حط ظروف رأى في البيت يعني فحصل ابتدادة بعم الغارمين وضم عندهم عفت نفس شديدة جدا نعم رزق قالت لهم استشهدت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب سيدنا عمر ان هو رزق يعني جالكم انتم ما طلبوش يا شيخ يا أختي هم أدرى بأنفسهم منك هم رفضوا وهم أدرى بأنفسهم منك لا تهلكي نفسك من أجلهم يعني الكلام ده على زكاة المال ولا على صدقة زكاة مال هم رفضوها عفوا هم رفضوها لا تكلفي نفسك ما لا تطيقي أنت أمام الله هم رفضوهم أدرى بأنفسهم والعائل المستكبر أيضا مرتكب كبير العائل المستكبر أيوة ده اللي هي بتستشهد يعني أيوة فضلت الشيخ تمام السلام عليكم ولا تعملوا بحالكم أدرى بأنفسهم هذا رجل فقير وجئت أعطيه مالا تعافى قال لا لا يحتاج جمع جوعا وكذبا جمع فقرا وكذبا بس خلاص السلام عليكم وإياكم السلام وإياكم يقول لك الصوت واضح الحمد لله نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله السامع الأصل أن النهي للتحريم إلا إذا صرفه صارف انتقل إلى الكراهة كل جائز جهر الصلاة صحيحة لم يجهر الصلاة صحيحة جهر له وجه لم يجهر له وجه ماشي ماشي كده الله خير هذا الله كده يقول الصوت لا مسموع ولا حاجة تبعت أي تلفون تاني يا عبد الرحمن السلام عليكم تلفوني تعبانني جدا تفضل في التنصيط السلعة زيادة ثمن السلعة بزيادة المتة يجوز ولا لا يجوز من الأول لا بأس لأنها كلها خيارات في الأول أيوة يعني في الأول لا بأس لكن بعد ما يتم العقد لو أخذ يعني في البيت ما راح أشتري يقول لي مثلا لو على 6 شهور تبقى مثلا كلها خيارات جائزة كلها تخيارات جائزة لكن إذا تم الخيار ووصلت البيع على شيء معين لا يجوز بعد ذلك أن تزيد مقابل التأخير ربنا يبارك فيك وياك على السلامة. السلام عليكم. ده رقم آخر يا عبد الرحمن أشتري جهاز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شغال في محل ترز حريمي ولسه بتعلم. كان لسه بتعلم. يعني أنت لا تأخذ مقاسات النساء والبنات؟ لا مش. نعم. مش أنا. مين يأخذ مقاسات النساء والبنات؟ نعم. صاحب المحل. وانت فقط تخيط ولا تملي؟ انا لسه بتعلم. اما انت هتتعلم هتاخذ مقاسات البنات والنساء ولا مين؟ لا ما عايز ان شاء الله ما افتح خلي دكتور اي ماشي. ده تليفون. طيب السلام عليكم. ده رقم اخر يا حسن لاني يا دي خربان شويه. شرحت انا؟ تلفونك فين يا عبد الرحمن؟ نعم. تجيب لي الرقم الثاني ولا حاجة؟ أجهزتي الصوت مسموع جدا من الأخوة بيقولكوا. طيب أشوف. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنت تقدم طلب للبنك الآن بالقرض اللازم لشراء السيارة أليس كذلك؟ فإذا كنا كذلك لا يجوز لك. وهذا المشكلة في تجديد السيارات. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله اتفضل. عمك مات وأمه على قيد الحياة، بعد ذلك ماتت أمه، ليس لأولادها، ليس لأولاده أي للأحفاد شيء. إذا كان لهم أعمام، أعمامهم يحجبونهم، إلا إذا وصلت جدتك بشيء. هي كل ما تملك أم لها تركة أخرى؟ هي كل اللي تملكه وهي مش محتاجاها، يعني هي عايزة تسيبها له. متى مات ابنها؟ أنصحها أن تتريث، لأن الآراء بتتغير بعد مدة. أنصحها تتريث، لا تتنازل الآن، أن العاطفة تكون جياشة فور الوفاء وقيد الوفاء، وبعد ذلك يحصل الندم. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ مصطفى كنت لسه عايز اكمل لحضرتك السؤال. اتفضل بسرعه لان انت عارف الخطوط كما ترى مرهقه جدا. اتفضل. بقول لك دلوقتي ممكن يجي بعض فستان او حاجه ما بيعجبنيش انا كشخص، مع ان صاحب المحل بنصح بيه بيقول لها مثلا ما ينفعش او كده، ويوم القيامه هتقوم يوم الجمعه فالزبون ممكن الزبون هتقعد تضحك، ومع ذلك بس هو بنصحها. انت ترز الحريمي؟ ايوه. انت لك مشكلة ثانية، انك بتفصل ملابس ضيقة للنساء تمشي بها في الشوارع. لا احنا ننصح والله، نؤمر بالنصح على قدر استطاعتنا. والله انا انصحك ما دمت في الاول، ابحث عن مهنة كريمة لك. ابحث عن ايه؟ مهنة كريمة، عمل طيب بعيد عن الشبهات. محترما المال ومال محترم. انت تفصل للنسوان جياب قصيرة، وتفصل للنساء ملابس لاصقة على الجسم، تقول محترم ايه بس؟ الله يسمحك. سمعي كيف محترم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اتفضل. حبك الله الذي احببتنا فيه. لو سمحت انا في بلد اجنبي وهنا ممكن اعمل اقامة دائمة بس يعني هو زواج سوري وكذا يعني. لا يجوز هذا الزواج السوري من اجل الاقامة. اذا انجبت المرأة من الزنا ستنسبه لك. ما هو هتزني هي وتنسب الولد لك. السلام عليكم. يا اخي ربي قال ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتعملوا اقامة او لتسكنوا اليها. ها؟ السلام عليكم. وياكم. نعم هات يا حبيبي. جهاز يعني هذا؟ بنت عم أكبر مني. بنت عم أكبر منك؟ سنة. أيوة. وتم إرضاع من أمي وأمي مش متذكرة عادة الصغار. ابتعد عنها أولى لأن الجمهور يقولون الرضع الوحيدة تحرم. ليس هذه المسألة شيء. هي ما هي؟ أخي تزوج ابنتها من حوالي 8 سنين. أيوة. وعند هنا طفل. يفترقان. لا والله انا اقول لك كده الجمهور يرون ان الرضع الوحيدة تحرم. السلام عليكم. ده رأي الجمهور. جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم او جاء رجل عقبة بن الحارث الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني تزوجت بنت اهاب بن عزيز فجاءت امرأة من سوداء تقول إني أرضعتكما. ما ذكر عددا ولا شيء. قال النبي دع عنك. قال هي كذبة يا رسول الله. قال كيف وقد قيل دع عنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا زمان شفت مشكلة. مشكلة إيه بس نعوذ بالله. في حد اشترى أضحية. أيه. لقى الوزن بتاع نجم 550 كيلو. ايه. فبدأ ما يقول انا مش عايز الاحكي منها. قال انا لقى ده السعر غالي واللازم بتاع ارخص بخمسة جنيه وكلام من ده. فالمهم هو مشي من عند الناس وغلط فيهم وكده اللي كان رايح يشتري منهم. كان في وقفة في الموضوع خاله هو اللي كان بيشتريه. فقال له انا مش عايز العجل والسعر غالي وكلام من ده وغلط في الناس وشتمهم وكده يعني. فهم زالوا قالوا خلاص احنا مش عايزين ال 1000 جنيه اللي هو العربون. لان الوقف بيقول ان هو المفروض يشوف العجل بتاعه هو ما رضيش يشوفه. انا برضه باي حاجه باخد وخلاص وكده. فهو دلوقتي ما ادوهوش ال 1000 جنيه بتاعه اللي هو كان دافع عربون. وهم حتى ادوا له عجل تاني حوالي 400 كيلو زي ما هو كان عايز. قال لا انا مش عايز العجل خلص من عندكم. ده قضيه تنظر والاورع لهم يسلموه فلوسه. قضية تنظر ولكن عند القضاء ممكن نغرمه شيئا ونغرمه شيئا لكن الأورع لهم يعطونه أمواله. السلام عليكم. فيش حسن حد بيطلبك على رقم. راسي تعبت يا جماعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. وفيك يا رب. وبعد المالك يعلم وهو يؤجر لي ان يعني من ياخذ المحل في هذا التوقيت يخرج. صحيح. لتختلف لانه بعد قانون جمال عبد الناصر. فهمت انا الكلام. فهمت الكلام يعني هو مؤجر ويعلم انك ممكن تخرج ممكن لا تخرج. الامر راجع اليك. نعم. هل علي اسم انني مستمر في المحل؟ ليس عليك اسم. طيب انا مسؤول عن جمعية خيرية وبعد أجهز اليتيمات. وبعد أجهز اليتيمات من فلوس أموال زكاة المال. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز لأنك أنت ولي السفيه الآن. أنت ولي اليتيم. بارك الله فيك يا شيخنا. يا الله يسلمك وفيك. جزاك الله خير. الله وبركاته. هذا ولي اليتيم. السلام عليكم. نعم. أريد نصيحة للقضاء على زميل الحلويات والعجائب. والله راقب الله وبادر بالزواج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. تفضلكم الله. انا محتاج من حضرتك دعوة بس. الله يسكننا ويك الفردوس. اللهم امين. اتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدنيا كلها كل خير يا رب. الله يبارك في عمرك. الله يكرمك. سامعك. الله يرعاك. السلام عليكم. سيدنا انا كان لي صاحب وقع في الزنا. اعوذ بالله. اقرر يقدم يعني انه وقع في الزنا والاقرار بيني خاص لي انا يعني. فانا مش عارف ازاي اتعامل معها. مين نصحته ان هو يتزوج البنت دي؟ ويعني استر عليه ونصيحتك في محلها. طب ايه السؤال؟ طيب ايه السؤال الان؟ امام السن ها؟ اتعامل معاه ازاي؟ والله ذكره بالله ان قبل التذكرة فاستر عليه وواصل معاملة بالقدر الذي ينفع وكن حذرا ان لم ينتفع بالنصيحة ابتعد عنه. معلش يا سيدي انا ما اسمعش التحصيل في القدر الذي ينفع يعني شيء صحيح بالضبط. والله انا ما اقدرش اجاوبك الا اجابة مجملة في كل حاجة. السلام عليكم. الرحمن كده انا هتعب في ما انت كنت تغير التليفون حسن. خلاص مش مشكلة. السلام عليكم. نعم نعم. في مشكلة مع زوجي هو يعني مع زوجي مصري. ها هو على طول بيسرح. طيب وانت مش عايزة يسامح. ايوه المشكلة بين زوجك واخوانه وهو بيسامح وانت عايزة لا يسامح. حتى انا اعتدوا عليا مرة يعني اخوه كسر عليا البيت اعتد عليا سبب خلاف ما بينه وما بين مراته. والسؤال طيب السؤال ايه المشكلة؟ يعني زوجك بيسامح وانت مش عايزة تسامحي صح؟ انا مش عايزة تسامح ومش عايزة تصالح. مش عايز السامح ومش عايز الصالحي. خلاص انت حرة في نفسك لكن لا تقطع الرحم. طب ماشي انت هم جمعة دي بيغلطوا فيا غلط واضح. ابتعد عنهم. الله يسلمك. سلام عليكم. اقول بهذا القدر اجتزئ. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا وياكم في الفردوس مع الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن الأماشيت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن تقينا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ربنا يا رب العالمين حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة من خشيتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أجرنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم يا ربنا اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نحبك يا رب العالمين ونحب شرعك ونحب رسولك ونحب ذكرك ونحب كتابك يا رب العالمين وأنت تعلم ما في النفوس والصدور يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا بهذه المحبة لك ولرسولك ولكتابك ولشريعتك ولذكرك اكتبنا من أهل الفردوس يا رب العالمين من السابقين المقربين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ثناء حسنا في الدنيا والآخرة. اجعلنا ممن تنادي جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. اللهم يا رب اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين. اجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله أنجي المستضعفين من المؤمنين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم ارحم ضعفنا وضعفهم يا رب العالمين. سلم أمرنا وأمرهم. رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا. تولى أمرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا واقل عثراتنا واغفر زلتنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وارفع درجتنا ونور صحيفتنا يا رب العالمين. نور أبصارنا وثبت أقدامنا يا رب العالمين. انصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم دبر لنا أمورنا أجمل تدبير وأحسن تدبير فقد رضينا بتدبيرك يا رب العالمين. رضينا بك ربا ورضينا بك ملكا ورضينا بك إلها فأرضنا يا رب العالمين وارض عنا يا كريم. اللهم يا ربنا احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد ومع سائر الأنبياء وسائر المقربين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أنت غافر الذنب وقابل التوب. وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أنت أهل لأن تغفر، أنت غافر الذنب وقابل التوب، أنت العفو، أنت الغفور، أنت الغفار، فاغفر لنا يا ربنا. اللهم ارزقنا واسع أرزاقنا، أنت الرزاق ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، وإذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله يا سميع الدعاء، أيقن أنك إذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون، فاقض لنا أفضل قضاء وأحسن قضاء يا رب العالمين، ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. أنت ذو الجلال والإكرام، أنت ذو الجلال والإكرام، أنت ذو الجلال والإكرام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحط خطايانا وأن ترفع درجاتنا وأن تعيننا دائما وأبدا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جنودا لك، اللهم جددنا لنصرة دينك الدين القيم الذي مننت به علينا وتفضلت به علينا. اللهم من علينا بالتجند لنصرة دينك، واجعلنا من عبادك المؤمنين ومن جنودك المنصورين يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، فتولى أمرنا وارحم ضعفنا يا رب العالمين. نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، أنت قد أحط بكل شيء علمه، ورحمتك وسعت كل شيء، وأنت واسع المغفرة، وأنت واسع المغفرة، خذ بأيدينا ونواصينا لكل خير، واغفر لنا يا رب العالمين، اغفر لنا يا رب العالمين، يا رب العالمين، اغسلنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، نقينا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت وتعليت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.